لأنه سيأتي في بعض ألفاظ الحديث فليذبح أخرى مكانها. ومن فوائد هذا الحديث موجودة فليذبح مكانها أخرى، وقول مكانها يعني مثلها. طيب، ومن فوائد هذا الحديث وجوب التسمية على الذبيحة لقوله ومن لم يذبح ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله، والباء المصاحب أي فليذبح ذبيحة يصحبها قول بسم الله وجوبا. وهل هو شرط أو واجب؟ الصحيح أنه شرط، وقيل إنه واجب يسقط بالسهو، والصواب أنه شرط لا يسقط لا بالسهو ولا بالجهل لعموم قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على أهل العلم أن يبين الشريعة وإن لم يسأل إذا وقع الناس في خطأ، ولا يقول العالم المعتبر قوله لا يقول أنا لم أسأل، لأننا نقول السؤال نوعان، سؤال بلسان المقال مثل أن يأتي إنسان ويسأل، وسؤال بلسان الحال مثل أن يعمل الناس عملا لا يليق شرعا أو عرفا، فهنا يجب أن تبين وإن لم تسأل. نعم يا سليم. نعم نعم لا هذا ما هو دليل، لأن قوله فليذبح هذا ما في الضمان وهذا واضح يضمن، لكن في أدلة أخرى تدل على الوجوب. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله لا شك أنه هو الصحيح لمن كان قادرا، أما من لم يكن قادرا فلا أعرف. فيها سنة الآن تصور المحراب الجماعة. نعم كل هذا شيء لا بأس به، أما بسم الله والله أكبر فقد ورد التكبير على الذبح، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر. وأما الرحمن الرحيم فلا بأس به، وقول بعضهم أنه ما يليق أن يقول الرحمن الرحيم وأنت بتذبح، إن كانت ترحم لا تذبح. أقول الرحمن الرحيم رحمة الله علي إن الله أذن لي أن أذبح هذا الحيوان. نعم هنا لأن هذه الشريعة جاءت بدار المفاسد وجلب المصالح. كيف؟ لا ليس ترك السنة بدعة، لا ما هو مبتدع أبدا، البدعة لابد أن يكون هناك فعل. ثم أيضا البدعة التي لها دليل واختلف الناس في دلالته لا تسمى بدعة، وإلا لقلنا كل الفقهاء مبتدعون، لأن كل واحد يخالف الثاني بدليل. الله أكبر. انتهينا إلى أن الذبح قبل الوقت لا يجزي وأنه شاف لحم. ومن فوائد الحديث أن من ذبح قبل الوقت ولو جاهلا وجب عليه بدلها لقوله صلى الله عليه وسلم فليذبح مكانه، وأن هذا البدل لا بد أن يكون مثل الذي ذبح لا ينقص عنه، لأنها أضحية ضمان، ويجب أن يكون المضمون به كالمضمون. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التسمية. ها؟ كيف؟ أخذتها؟ طيب يعني خلاص ننتهي منه. نعم؟ خمس؟ إذا كان فيها التسمية وأن القول الراجح أنها شرط لا تصح، لا يجوز أكل الذبيحة بدونها. وما دمنا أخذنا شرطا من الشروط وهو أن تكون أضحية في الوقت فلا بد أن نكمل. نقول يشترط لقبول الأضحية

إذن بطل تعليله فبطل قياسه. طيب العرجاء البين ضلعها، العرجاء البين ضلعها لأنها لأن العرج عيب، ولأنها لا تستطيع أن تمشي مع صاحباتها، فإن كانت مقطوعة إحدى القوائم. وليد ماذا تقول؟ ما تعرف الجواب ولا ما تعرف السؤال؟ ها؟ إيش؟ لو كانت مقطوعة إحدى القوائم، تعرف القوائم؟ اليد اليدين والرجلين، يجزي ولا ما يجزي؟ لماذا؟ نعم، ولأنها فقدت عضوا مقصودا، فقدت عضوا مقصودا. طيب الزمنا، الزمنا يلا ماجي تجزي أو لا تجزي؟ الزمنا لا تعرفها؟ الزمنا الشلة لما تقدر تاكل، تجزي أو لا؟ ما تجزي، لأن إذا كانت العرجة لا تجزي فالزمنا من باب أولى. طيب المريضة، المرض نوعان، مرض ضعيف يعني لا يظهر أثره على البهيمة، ومرض بين تجد البهيمة خاوية ولا تأكل ولا تمشي مع صاحباتها، هذا مرضها بين. قال العلماء ومنه أي من المرض البين الجرب، وإن لم يظهر أثره على البهيمة، لأن الجرب وباء مفسد للحم، ويخشى إن إذا أكل اللحم جرباء أن يضر. طيب الجرب حبوب بثرات تخرج في جلد البهيمة وينتشر على جميع الجلد ويؤثر عليه. بقي العورة، نعم، العجفة التي ليس فيها مخ، عجفة أي هزيلة. الهزيلة نوعان، هزيلة بهزل لم يصل إلى مخها، هذه تجزي، وهزيلة وصل الهزل إلى مخها بحيث كان المخ الذي في ساقيها دما وليس مخا جامدا، هل تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي. الأولى تجزي. سألنا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عن مسألة، قال إنه أحيانا تكون المواشي هزيلة جدا ما فيها مخ، ثم يأتي الربيع بكثرة فتأكل المواشي من هذا الربيع وتسمن، تسمن سمنا بينا، ولكن لم يتعبى السمن في القوائم فيكون فيها مخ، هل تجزي أو لا تجزي؟ فاهمين السؤال ولا لا؟ فاهمين السؤال؟ هل تجزي أو لا؟ نقول تجزي، حتى لفظ الحديث يدل على هذا. الهزيلة التي لا مخ فيها، هذه لا مخ فيها لكنها ليست هزيلة سمينة فتجزي. طيب هذه أربع لا تجوز في الأضاحي. هناك عيوب أخرى الأولى أن تخلو منها البهيمة ولكنه لا يضر في الإجزاء. لو كانت أذنها مقطوعة تجزي أو لا؟ تجزي. قرنها مقطوع، ذيلها مقطوع، نعم ذيل، نعم، ما هو التفصيل؟ كان بعض الذهب يقطع ونصفها تسمى، هذا الذي قلت إنما هو في الضأن، في الأسفل سليم في الضأن، لكن المعز والبقر والإبل ليس لها إلا ذيل مكون من أعصاب وعظام ولحم قليل، هذه تجزي لأن هذا لا يؤثر عليها ولا ينقص من لحمها، وإن كان يؤثر في قيمتها لكن لا يؤثر من الناحية الشرعية. أما مقطوعة الألية فالألية معلوم أنها فيها شحم مقصود، فإذا قطعت الألية لم تجزئ. وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله حتى لو قطعت من أجل التسمين فإنها لا تجزئ. طيب، إذا قال قائل الناس اليوم عندنا هنا في السعودية لا يعبؤون بالألية بل يلقونها بر لا يأكلونها، فهل عدم الاهتمام بها والاعتناء بها في هذا الوقت يستلزم رفع القول بعدم الإجزاء؟ الجواب لا، لا يستلزم، حتى لو كان الناس لا يريدونها فهي لا تجزي. وقد قيل إن شحم الألية لا يضر، حتى لو كان الإنسان مثلا يخاف من السمنة ما يأثر عليه. ورأينا من يأخذ من لحم الألية قطعا كقطع القرع، تعرفون القرع؟ معروف؟ معروف يا أحياء؟ قرع اللي يكون في الإدام، نعم؟ وليد يعرفه؟ لا تعرفه؟ إذا لابد من إحضار قرعة، نعم؟ ها؟ أي؟ ها؟ معلوم الآن؟ الحمد لله. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. طيب، على كل حال رأيت من يأخذ من الألية قطع كالقرع ويأكله، يخلطه في اللقمة ويأكله ولم يتضرر. وسمعت من بعض الأطباء أن هذا ليس فيه ال شو اسمه، كو، هذا عبر عنه، يقول ما فيها فلا يؤثر على الدم. إذن نقول المواشي إبل وبقر ومعز، هذه لا يضر قطع إيش؟ قطع نعم ذنبها لا يضر، ضأن يضر، فيه ضأن صار يرد على بلادنا من أستراليا ليس له ذنب، هل نقول إنه مجزئ ولا لا؟ نعم، رأينا هو لا يأتي من هناك إلا مقطوع الذنب، لكن فيه ما ولد عندنا ووجدت له ذيلا أقرب ما يكون لذيل البعير، يعني مو ألية، وعلى هذا فيكون مجزئا أو غير مجزي، مجزئا. طيب، الشروط كما اللي ذكرنا الآن ثلاثة، الرابع أن يكون في الوقت المحدد المحدد للأضحية وهو يوم العيد فقط عند بعض العلماء، أو العيد ويومان بعده عند آخرين، أو العيد وثلاثة أيام بعده عند آخرين، أو كل شهر الأضحية شهر الحجة عند آخرين. وأقرب الأقوال إلى الصواب أنه يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ولا بد أن يكون بعد صلاة العيد، ما هو من فجر يوم العيد ولا من طلوع شمس يوم العيد، بل من صلاة يوم العيد إلى أن تغرب الشمس في اليوم الثالث من أيام التشريق، فهذا الوقت وقت لذبح الأضاحي ليلا ونهارا وفي كل وقت، فإن ذبح قبل لم تجزئ فهي شاة لحم، وإن ذبح بعد نظرنا، إن كان لعذر أجزأت وإن لم يكن لعذر لم تجزئ. مثال العذر، إنسان عين هذه الشاة على أنها أضحية وهربت الشاة بدون تعد منه ولا تفريط، ثم وجدت بعد انتهاء أيام التشريق، هل يذبحها قضاء أو نقول فات الوقت ولا تذبحها؟ الجواب الأول، هنا يذبحها قضاء لأنه فات الوقت لإيش؟ لعذر، فات الوقت لعذر، تمام؟ هذه شروط الأضاحي. من الشروط أيضا لكنه لم يذكر لأنه معروف أن تكون ملكا للمضحي، أن تكون ملكا للمضحي، فلو سرق شاة وضحى بها لم تقبل لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وذلك لأن المغصوب ملكه لمالكه لا للغاص فلا يجزي وضحية. طيب رجل ضحى بغزال تساوي 1000 ريال بدلا عن عنز تساوي 200 ريال يجزي أو لا يجزي؟ ليش؟ لأنه ليس من الجنس، ليس من الجنس. طيب رجل آخر ضحى بعوراء بينة العور لكنها سمينة تساوي في السوق ضعف ثمن السليمة تجزي أو لا؟ لا تجزي. وبهذا عرفنا أن العيوب الشرعية لا يستلزم أن تكون عيوبا يعني عرفية، ولذلك العور إذا لم يكن بينا فهو عيب عرفي وليس عيبا شرعيا. أخاف يطالبها البايع إذا صار فقير يعني أو المقرض يطالب على الصراع، وش نسوي؟ في حديث ضعيف جدا جدا، استفرهوا ضحاياكم يعني ضحوا بأضحية فارهة فإنها على الصراط مطاياكم، وهذا سجد لكنه ليس بصحيح، ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولهذا ورد سؤال من بعضكم ان بعض الناس اذا ضحى ركب عليها، ركب الأضحية كانه يريد ان يكون هذا الركوب مقدمه لركوبها على الصراط، وهذا كله غلط. طيب هذه شروط الأضحية صارت 4 ولا 5 5. طيب نعم لا تقبل، لا ما يجزي. نعم لماذا لا نقول بين الناس؟ نعم يعني أن تقول لماذا لا تحل إذا ترك التسمية ناسيا؟ نعم. كذا؟ نعم. يعني واحد ضحى أو ذبح ونسي أن يقول بسم الله، نقول حلال، هذا تريد، هذا الذي تريد. تقول لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إيش إن نسينا أو أخطأ. طيب نقول الذي ذبح ناسيا ليس عليه مؤاخذة ولا إثم ولا يقال إنه عاصي، لأنه الآن لما لم يسمي أفسد الذبيحة وإفساد المال حرام، لكن هذا ليس لا لا لا لا, لا يناله إثم لأنه ناسي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نأتي للآكل الذي بيأكل من الذبيحة التي لم يسمى عليها، إذا تعمد أن يأكل والله عز وجل يقول لا تأكلوا مما لم يذكر فإن نسي وأكل فلا إثم عليه. وش فعل النبي؟ طيب جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في عليه وفيهما قدر لم يعلم به فأخبره به جبريل فمضى في الصلاة، خلعهما ومضى في الصلاة. هل هذا فعل يعني هل هذا إخلال بفعل مأمور أو بترك محظور؟ لا، نهي أن يصلي بنجس، نهي أن يصلي بنجس. إذن اجتناب النجاسة من باب ترك المحظور، فلذلك يعفى عنه. أرأيت لو صلى الإنسان محدث الناس أحدث نقض الوضوء ونسي أن ولم يتوضأ ثم جاء وقت الصلاة فصلى بلا وضوء ناسيا ثم ذكر بعد الصلاة، ماذا يفعل؟ يعيد. نعم، لأنه ترك شيئا أمر به، تمام، هذا هو الفرق. نعم نعم. ها طيب تفضل. ها 3 هنا. طيب أهم شيء يا جماعة، أهم شيء الشروط، الشروط إذا عرف الإنسان الشروط والموانع فقد ملك العلم. أما المسائل الفردية فنعم